بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطلاق، الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: فصل في الطلاق. والطلاق ضربان، صريح وكناية. فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح. ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية، والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى فصل في الطلاق. والطلاق في لغة العرب بمعنى حل القيد، وعرفه الفقهاء لا سيما الشافعية بأنه حل عقد النكاح بلفظ الطلاق أو نحوه. وأما مشروعيته فقد جاء في الكتاب والسنة، وقد أجمع العلماء على ذلك. ففي كتاب الله: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما من السنة فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق بعض نسائه، وكذلك أمر ابن عمر أن يراجع زوجته حينما طلقها وهي حائض. إذن هذه هي النصوص من الكتاب والسنة على مشروعية الطلاق. أما الإجماع فقد نقله كثير من أهل العلم كابن حزم وابن عبد البر، ونقله كذلك ابن قدامة على مشروعية الطلاق. والمؤلف رحمه الله ذكر أنه على ضربين: صريح وكناية. وذكر أن الصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح. هذه الألفاظ الثلاثة ذكرت في كتاب الله، لكن في الحقيقة لم يجمعوا إلا على لفظ الطلاق فقط. اللفظ الذي أجمعوا عليه أنه صريح هو لفظ الطلاق، ولهذا ابن حزم ذكر في كتابه مراتب الإجماع: الإجماع على أن لفظ الطلاق وما تصرف منه، يعني ما تصرف من هجاء كلمة الطلاق، كأن يقول لها أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، كل هذا تصرف من لفظ الطلاق، يفهم معناه الطلاق، وهو صريح في ذلك، لا يفهم غير الطلاق. أما باقي الألفاظ الفراق والسراح ففيها الخلاف. ولهذا قال القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لإحكام القرآن، وهو مالكي المذهب: لم يختلف العلماء في من قال لامرأته قد طلقتك أنه من صريح الطلاق في المدخول بها وغير المدخول بها. إذن لا خلاف في لفظ الطلاق، مع أن بعضهم يذكر أيضا لفظ السراح والفراق أن فيه اتفاق، وهذا غير صحيح، ليس فيه اتفاقا. الأحناف في مذهبهم يخالفون في هذين اللفظين، بل هو مذهب الشافعي القديم. ما كان رحمه الله في القديم يرى لفظ الفراق والسراح من الألفاظ الصريحة، بل كان يراها كناية، لكن في مذهبه الجديد يرى أن هذا صريح، الفراق والسراح والطلاق. أما الطلاق فقد جاء كثيرا في كتاب الله وجاء في السنة، وقد ذكرنا قول الله عز وجل: الطلاق مرتان، يا أيها النبي كذلك إذا طلقتم النساء، وقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إذن ما يتعلق بلفظ الطلاق لا خلاف فيه، الخلاف في الفراق والسراح. الذين قالوا إن هذه ليست صريحة دليلهم أن لفظ الفراق والسراح قد يستعملان في غير الطلاق. قالوا إذن ما دام أنهما يستعملان في غير الطلاق كثيرا فلا نجعلهما من صريح الطلاق ولا يدلان على الطلاق الصريح إلا بنية، لأن هذا هو الفرق بين الطلاق الصريح والكناية. ما هو الفرق؟ أن الطلاق الصريح يقع بغير نية، أما لفظ السراح أما الطلاق الكناية لابد أن نلتفت إلى نية المطلق، ماذا نويت؟ فإذا قال لم أنوي الطلاق يقال إذن هذا ليس بطلاق لأنه لم ينوه. فمثلا لو أن رجلا قال لامرأته الحقي بأهلك، هذا من ألفاظ الكناية، فإذا كان من ألفاظ الكناية لابد من النية، فيسأل هذا الرجل ماذا أردت بقولك لزوجتك الحقي بأهلك؟ قال أردت طلاقها، إذن وقع الطلاق. قال لا لم أرد طلاقها، ما أردت الطلاق، إذن لم يقع الطلاق. وهذا ما قرره المؤلف وذكر جملة من الألفاظ في الكناية وفي الصريح. إذن عرفنا أن لفظ الطلاق هو المجمع عليه، وقد نقل الإجماع ابن حزم، ونقله كذلك ابن عبد البر، ونقله القرطبي والحافظ ابن حجر كذلك في فتح الباري، نقلوا أن الطلاق لم يختلف عليه. أما الفراق والسراح فهو مذهب الجمهور، أكثر الفقهاء والعلماء على أن الفراق والسراح من الألفاظ الصريحة، خلافا للأحناف وخلافا للحنابلة. فالأحناف والحنابلة في مذهبهم يرون أن لفظ الفراق ولفظ السراح ليس من الألفاظ الصريحة، بل هما كناية. ثم ذكر الكناية وقال كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ثم ذكر جملة من هذه الألفاظ، قال مثل أنت خلية وبتة وبائن وحرام وكالميتة واستبرئي رحمك وتقنعي وابعدي واذهبي والحقي بأهلك وما أشبه ذلك، فإن نوى بجميع ذلك الطلاق وقع وإن لم ينوي لم يقع. عندما تكلم عن الصريح قال ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية. هل هذا الكلام صحيح أن صريح الطلاق لا يلزمه النية صاحبه؟ وما معنى لا يفتقر صريح الطلاق إلى النية؟ وهل الإنسان قد يعمل عملا بغير نية؟ لهذا لا بد أن نفهم ماذا يقصد الفقهاء عندما يقولون إن صريح الطلاق لا يفتقر إلى نية. ماذا يقصدون؟ يقصدون أنه لو طلق زوجته بهذا اللفظ وقصدها ووجه الطلاق إليها وأراد فلانة من زوجاته فإن الطلاق واقع واقع، لا ينفعه أن يقول أنا ما أردت الطلاق، إنما خرجت مني بغير قصد، أردت كذا، أردت، لا ينفعه. أو قال كنت هازلا، إنما كنت أمزح معها، قالوا كذلك لا ينفعه. فالطلاق واقع واقع، الطلاق واقع واقع. لكن هذا القول وهو أن صريح الطلاق يلزم هذا المطلق سواء نوى أو لم ينوه هو مذهب الأئمة الأربعة. بعضهم نقل الإجماع، بل كثير من أهل العلم نقلوا الإجماع على أن صريح الطلاق يلزم هذا الرجل الذي طلق ولو لم ينوه بلفظ الطلاق أو بلفظ السراح والفراق عند الجمهور، لأن عند الجمهور الفراق والسراح من الألفاظ الصريحة. فلو قال طلقتك أو فارقتك أو سرحتك لا يحتاج إلى نية عند الجمهور لأنها ألفاظ صريحة. لكن هذه المسألة ليس فيها إجماع، فإن طائفة من أهل العلم وهي رواية عن أحمد ومذهب الظاهرية يقولون لا بد من النية في كل الطلاق سواء الصريح أو الكناية. لكن لا بد أن نعرف ما معنى لا يفتقر صريح الطلاق إلى نية. فلو أن رجلا كان نائما وقال في نومه أنت طالقة يا فلانة، فقام من نومه فقالوا أنت طلقت فلانا وأنت نائم، هل يقال وقع الطلاق ويلزمك لأن صريح الطلاق لا يفتقر إلى نية؟ هل هذا هو المراد؟ لا، ليس هذا هو المراد. لماذا؟ لأن هناك فرق بين من تكلم بهذا الطلاق ولم يرد حقيقته ولا قصده ولا تلفظ به هو نفسه، إنما أتى بعبارة تدل عليه، إنما أتى بهذه العبارة الطاء واللام والقاف وما تصرف منها من الطلاق، وهو لا يريده ولا قصده. وسيذكر المؤلف طلاق النائم، ونضرب مثالا آخر في ذلك. لو أن امرأته كانت تصعد إلى الدرج أو تطلع إلى السطح فيريد أن يقول لها أنت طالع، فقال أنت طالق، زل لسانه، فهل مباشرة نقول له أنت طلقت زوجتك لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية؟ هذا غير صحيح، ولا يفهم من كلام الفقهاء عندما قالوا لا يفتقر صريح الطلاق إلى النية أن هذا هو المراد. المراد أنه تلفظ به وقال لزوجته هذه اللفظة، طالق، مطلقة، طلقتك، وما تصرف منها، وهو يريد الطلاق، فهنا نقول له وقع الطلاق، حتى لو قال ما قصدت، ما نويت، ما أردت، نقول له قد وقع الطلاق. قال كنت هازلا، نقول له وقع الطلاق، لا ينفعك. ولهذا ابن عمر لما طلق امرأته في حال الحيض كما في الصحيحين ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل نويت أو لم تنوي الطلاق، أوقع طلاقه. لماذا؟ لأنه لا يفتقر إلى نية، واجه زوجته بالطلاق ووجه الطلاق إلى زوجته، وقع الطلاق. يؤكد ذلك ما جاء في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن كان هذا الأثر في الحقيقة لا يصح وسنذكر علته، لكن هذا الذي عليه الأئمة الأربعة. ماذا في هذا الأثر؟ رجل قالت له امرأته سمني، يعني اعطيني أي اسم، فقال لها سأسميك الظبية، وهذا ما يحصل بين الزوج وزوجته من مداعبة، فسماها الظبية. قالت ما قلت شيئا، هات اسما آخر. فقال لها ما أسميك؟ قالت له ما أسميك؟ هو قال لها ما أسميك، يعني ما هو الاسم الذي تريدينه؟ قالت سمني خلية طالقة. فقال لها أنت خلية طالق. فذهبت إلى عمر وقالت إن زوجي قد طلقني. فجاء زوجها وقص على عمر القصة، فلما علم عمر بما صنعت هذه المرأة وأن الرجل ما أراد حقيقة الطلاق، إنما أراد أن يسميها خلية طالقا، فأوجع عمر رأسها وضربها وقال لزوجها خذ بيدها وأوجع رأسها. وفي بعض ألفاظه، والأثر عند أبي عبيد في كتابه الغريب، وأخرجه كذلك سعيد بن منصور في سننه، وأخرجه أيضا البيهقي، وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى من طريق سعيد بن منصور من طريق أبي عبيد. ماذا فيه أيضا في بعض ألفاظه؟ أنها قالت له شبهني، فقال لها كأنك ظبية، كأنك حمامة. قالت لا أرضى حتى تقول خلية طالق، فقال ذلك. فلما أخبر عمر قال خذ بيدها فهي امرأتك، يعني ما وقع الطلاق. الرجل عندما قال خلية طالق هل أراد الطلاق؟ الجواب لم يرد الطلاق، إنما أراد أن يشبهها، وخلية طالق تطلق على الناقة. الناقة إذا أطلقت بعد ربطها وبعد عقالها يقال لها خلية طالق، فهو شبهها بالناقة التي أطلقت من عقالها، ولم يرد الطلاق ولا فكر به ولا نواه. فلما علم عمر بذلك أسقط عنه الطلاق وقال هي امرأتك. إذن لم يقل له عمر أنت تلفظت بالطلاق والطلاق لا يفتقر إلى نية إذا كان صريحا، إذن هي طالق. لم يقل له ذلك، بل أنكر عليه، بل أنكر على المرأة وقال هي زوجتك، وقال خذ بيدها وأوجع رأسها، وكذلك عمر أوجع رأسها. إذن ما هي الخلاصة من هذا؟ الخلاصة أن الرجل إذا قال لزوجته لفظ الطلاق وهو لا يريد الطلاق فلا يقع على امرأته طلاق. لماذا؟ لأن الرجل أراد الناقة التي كانت معقولة فأطلقت بعد عقالها، هذا الذي يريده، يشبهها بالظبية، بالحمامة، بالناقة، والمرأة كانت تريد الطلاق فظنت أن بمجرد أن يتلفظ به سيكون قد وقع هذا الطلاق، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. أما إذا طلق زوجته بلفظ الطلاق وأراد الطلاق فالطلاق واقع لا شك في ذلك، حتى لو قال لم أنوه، قال أنا ما أردت الطلاق، يقال له لا ينفعك ذلك قد وقع الطلاق. قال كنت هازلا، نقول له لا ينفعك ذلك وقع الطلاق. هذا هو المراد. وأثر عمر لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه من طريق محمد بن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيء الحفظ جدا. وكذلك فيه رجل آخر في الإسناد وهو عبد الله بن شهاب الخولاني، لم يوثقه معتبر، وكذلك فيه إرسال. فعلى كل حال الحديث لا، الأثر لا يصح، وجاء أثر عن علي كذلك لا يصح. لكن خلاصة الأمر ما ذكرناه، المسألة ليس فيها إجماع، هو مذهب الأئمة الأربعة، وبينا ما المقصود بقولهم ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية. لكن قد يقول قائل إذا قرأنا في كتب الفقهاء الأئمة الأربعة لا نفهم إلا هذا الفهم. ما هو هذا الفهم؟ أنه بمجرد التلفظ بالطلاق فإنه يقع، إلا في المكره، فإنهم يستثنون المكره، فإنه يشترط في حق المكره أن ينوي، فإن نواه وقع، وإن لم ينوه بسبب الإكراه لم يقع. ويستثنون النائم كما سيأتي والمجنون المطبق. وفي الحقيقة هذا هو ظاهر كلام الفقهاء والأئمة الأربعة في كتب الفقه أصحاب المذاهب، هذا ظاهر كلامهم، أنه مجرد أن يتلفظ بالطلاق فإن الطلاق واقع إلا في الإكراه. ولما جاء إلى الكناية قال فإن نوى بجميع ذلك الطلاق وقع، وإن لم ينوي لم يقع. يعني أن حكم الكناية يختلف، لا بد أن ينوي الطلاق وإلا فإن الطلاق لا يقع. وفي الحقيقة إذا قرأت في كتب الفقهاء ستجد أن حتى الكناية يقسمونها إلى صريح وكناية، منه الصريح ومنه غير الصريح، حتى الكناية يقسمونه. طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على ما ذكره المؤلف أن الكناية لا بد من نية، فإن نوى وقع الطلاق وإن لم ينوي لم يقع الطلاق. وقد ضربنا مثالا بقوله، بقول الرجل الحقي بأهلك، فيقال ماذا أردت؟ قال أردت الطلاق، يقولون إذن وقع الطلاق. ولهذا جاء في الحديث في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أدخلت عليه تلكم المرأة فقالت أعوذ بالله منك، قال لها لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك، فأراد عليه الصلاة والسلام الطلاق فوقع الطلاق. بينما في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام امرأته أن تعتزله وأن تهجره، ماذا قال لها كعب؟ قال لها الحقي بأهلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لتلكم المرأة الحقي بأهلك فوقع طلاقا، وكعب أيضا قال لتلكم المرأة الحقي بأهلك ولم يقع طلاقا، لأن كعبا قالوا له اعتزل المرأة وأمروا المرأة أن تعتزل كعبا، فكعب سأل قال لهم هل أطلقها أم ماذا أفعل؟ قالوا لا، بل اعتزلها ولا تقربها، كما جاء في البخاري اعتزلها ولا تقربها. فماذا قال كعب؟ قال الحقي بأهلك، ولم يكن طلاقا. لماذا؟ لأنه لم ينوي الطلاق. إذن هذه الألفاظ كلها لا بد من النية. وطائفة من أهل العلم يرون أن الكنايات على أقسام، منه ما هو يقع به الطلاق من غير نية مع أنه كناية، يرون أنه يقع الطلاق بغير نية. مثل ماذا؟ مثل لفظ خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة. عند المالكية والحنابلة لو قال هذه الألفاظ وقع الطلاق ولا يحتاج إلى نية. أما إذا قال اخرجي واذهبي وانصرفي، قالوا هذه كنايات تحتاج إلى نية. والصواب ما قرره المؤلف رحمه الله أن هذه الألفاظ كلها تحتاج إلى نية، فإن لم ينوي لم يقع الطلاق. اقرأ. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: والنساء فيه ضربان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، والثاني ضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الطلاق السني والطلاق البدعي، وذكر أن النساء على ضربين: من النساء من طلاقها طلاق سنة، ومن النساء من طلاقها طلاق بدعة. فقال: وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه. هذه السنة في الطلاق، الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته يطلقها في طهر، يعني بعد أن طهرت من الحيض ولا يجامعها في هذا الطهر، فإذا طهرت من حيضها طلقها، فإذا طلقها فقد طلقها للسنة. وهذا باتفاق العلماء أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير أن يمس. وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، منهم الترمذي رحمه الله في جامعه، وكذلك ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في المجلد 20 من مجموع الفتاوى، قال: ثبت بالنص والإجماع أن السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. وهكذا تلميذه ابن القيم نقل الإجماع في الزاد، والدليل على ذلك الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. هذه الآية لما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض قال: مره فليراجعها، ثم أخبر أن هذه هي العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وابن عمر ما كان يعرف الحكم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أباه أن يأمره بالمراجعة حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك إن شاء أمسك وإن شاء طلق. هذا باتفاق العلماء والفقهاء لا خلاف بينهم. وذكر أن طلاق البدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، بخلاف الصورة الأولى، إما يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر لكنه قد مس وجامع في هذا الطهر. هذا هو الطلاق البدعي، وقد نقل الإجماع كذلك جمع من أهل العلم على أن هذا هو الطلاق البدعي. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو طلاق بدعة. ونقله أيضا كثير من أهل العلم كالماوردي وابن حزم وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن من طلق في الحيض أو طلق في طهر جامع فيه فهذا طلاق بدعي محرم لا يجوز. والأدلة نفسها التي ذكرناها آنفا، آية الطلاق وحديث ابن عمر، لأن ابن عمر طلق في الحيض. قال: وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. انتقل بعد ذلك إلى نساء يطلقن، فإذا طلقها زوجها لا يوجد في الطلاق لا سنة ولا بدعة. وذكر رحمه الله الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها، التي لم يدخل بها. الصغيرة والآيسة معروف أنه جاء ذكرهن في آية واحدة، فاليائسات من المحيض عدتهن مع الصغيرات 3 أشهر، والدليل ما جاء في الآية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحضن، يعني صغيرة ما بلغت ما حاضت، وكبيرة قد يئست من المحيض. فأجمع العلماء على أن عدتهن 3 أشهر كاملة. فلما كان الأمر كذلك هذه الآيسة لا حيض عندها وهذه الصغيرة لا تحيض كذلك، فلما كان الأمر كذلك يجوز للرجل أن يطلقها الصغيرة ويجوز أن يطلق الآيسة لأنها ما عندها حيض ولا عندها طهر، فلما كان لا طهر لها ولا حيض، والمقصود بالطهر أي طهر بعد حيض لا يوجد، هي طاهر على الدوام، وهكذا الصغيرة هي طاهر على الدوام لم يأتيها الحيض، فيجوز له أن يطلق الصغيرة التي لم تبلغ ويجوز له أن يطلق الآيسة التي قد يئست من المحيض، ولا سنة ولا بدعة في الطلاق. وكذلك الحامل، إلا أن الحامل لو طلقها فقد طلقها على السنة، لأنه جاء ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمر في بعض المرويات أن يطلق إذا كانت حاملة، لكن المؤلف جعل الحامل نوعا من الأنواع التي لا سنة فيه ولا بدعة، والأصوب أن يقال إذا طلق وهي حامل هذا طلاق السنة، لأن بحملها والحامل كما هو معروف لا تحيض، الحامل لا تحيض على الصحيح، فطلاق الحامل طلاق للسنة خلافا لما قرره المؤلف. ولهذا في حديث ابن عمر كما في صحيح مسلم لما أمر أن يراجع زوجته جاء في صحيح مسلم قال ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فقوله أو حاملا دليل على أن الحامل لو طلقها زوجها فقد وقع طلاقه على السنة. وبعضهم يجعل طلاق الحامل ليس ببدعة ويكتفي بذلك كما صنع ابن القيم. ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في عدة مواضع يذكر أن طلاق الحامل ليس ببدعة، هكذا يقول، حتى إنه قال في زاد المعاد وقد اتفق الناس أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم. لماذا قال وإن رأت الدم؟ لأن الدم الذي يخرج من الحامل ليس حيضا، إنما هو دم فساد استحاضة. إذن هذا هو مذهب العلماء أن طلاق الحامل ليس من البدعة في شيء، يجوز له أن يطلق زوجته وهي حامل وقد تبين حملها. قال والمختلعة التي لم يدخل بها، وهذه هي الرابعة. لماذا؟ لأنه لا عدة عليها، المختلعة التي لم يدخل بها ما دخل بها لا عدة عليها. نعم اقرأ. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. طلاق الحر والعبد. ويملك الحر 3 تطليقات والعبد 2، ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، ويصح تعليقه بالصفة والشرط، ولا يقع الطلاق قبل النكاح، وأربعة لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى فصل جديد فيما يتعلق بطلاق الحر والعبد وما يملكه الحر وما يملكه العبد. الحر له 3 تطليقات، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في هذا، أن الحر يطلق 3 مرات، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، وكذلك نقلوا الإجماع على أن العبد له أن يطلق 2. لهذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني يقول: لا خلاف في أن الحر الذي زوجته حرة طلاقه 3، وأن العبد التي تحته أمه طلاقه 2. ما الدليل على ذلك؟ استدلوا بعموم النصوص التي وردت في كتاب الله تدل على أن الطلاق 3 مرات في قوله الطلاق 2، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذه هي الطلقة 3 كما في آيات سورة البقرة، فذكر أن الطلاق 2 ثم ذكر الطلقة 3. وجاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن العبد له تطليقتان، فقد سئل عثمان عن ذلك فأفتى بذلك رضي الله عنه كما جاء في موطأ الإمام مالك بسند صحيح. وذلكم أن عثمان سئل عن مكاتب وهو عبد، المكاتب عبد، طلق امرأته تطليقتين وكانت المرأة التي تحته حرة، فسئل عثمان عن ذلك فقال حرمت عليك، مع أن هذا العبد لم يطلق إلا تطليقتين. وهكذا أيضا ابن عمر جاء في موطأ الإمام مالك كان يقول رضي الله عنه إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمه، يعني أن العبد الطلاق بيده سواء تزوج حرة أو تزوج أمه الطلاق بيده ويكون طلقتين. هذا الإجماع الذي نقله ابن قدامة هناك من خالف في الحقيقة، فالأحناف يرون أن الطلاق معتبر بالنساء، فالحر لو كان متزوجا حرة فيكون بيده ثلاث تطليقات، العبد لو كان متزوجا حرة فيكون أيضا بيده ثلاث تطليقات، أما الحر لو كان متزوجا أمه فلا يملك إلا تطليقتين، والعبد لو كان متزوجا أمه فلا يملك إلا تطليقتين. هذا مذهب الأحناف، يجعلون عدد الطلاق يعتبر بالنساء فينظر إلى الزوجة هل هي حرة أو أمه. وجاءت أحاديث مرفوعة لكنها لا تصح، استدل بها الأحناف كحديث طلاق الأمه تطليقتان، قالوا إذن جعل الأمر يعود إلى الزوجة، فإذا كانت أمه فهي طلقتان وإن كانت حرة فهي ثلاث طلقات. والصحيح هو مذهب الأئمة الأربعة، هو مذهب الجمهور أن الأمر يعود إلى الزوج، إن كان حرا ثلاث طلقات، وإن كان عبدا فطلقتان. لماذا؟ لفتاوى الصحابة، وقد أفتى عثمان وأفتى ابن عمر رضي الله عنهم. وذكر المؤلف ما يتعلق بالاستثناء، قال ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به. الاستثناء في الطلاق ما المقصود به؟ المقصود تعليق الطلاق على المشيئة، يعني مثلا لو قال لها أنت طالق إذا شئت أو أنت طالق إن شاء فلان، هذا يسمى استثناء عند العلماء. والاستثناء معروف في كلام العرب أن يخرج بحرف إلا أو بإحدى أخواتها، يخرج بعض الكلام، لكنهم يشترطون شروطا لصحة هذا الاستثناء، يعني أن يكون هذا الاستثناء متصلا بالطلاق، لا ينفع أن يطلق في المجلس ثم بعد يومين يستثني، لابد أن يكون الاستثناء متصلا بالطلاق، فيقول مثلا أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، أو أنت طالق اثنتين إلا واحدة، وهكذا أنت طالق إن شاء فلان، هذا كله يسمى استثناء. فالرجل إذا طلق امرأته واستثنى فهذا الاستثناء صحيح. لماذا؟ لأنه عندما يقول أنت طالق إن شئت رد الأمر إليها، وإن قال كذلك إن شاء فلان فيتوقف وقوع الطلاق على مشيئة فلان. وهذا عليه الأئمة الأربعة، يرون صحة الاستثناء في الطلاق إذا وصله، لهذا المؤلف قال إذا وصله، كأنه يقول إذا لم يصله فلا يصح. قال ويصح تعليقه بالصفة، يعني كذلك، يعني يأتي بطلاق له وصف معين، كأن يقول مثلا أنت طالق في شهر صفر، أو أنت طالق في آخر شهر رمضان، أو في نهار يوم العيد، فتطلق على الصفة. قال والشرط، يعني كذلك إذا طلقها بشرط معين يصح تعليق الطلاق بالشرط، مثل أن يقول أنت طالق إذا دخلت الدار، فيتعلق الطلاق بدخولها، متى ما دخلت الدار طلقت. وهذا أيضا نقل فيه الاتفاق، مع أنه في الحقيقة ليس فيه اتفاق وهناك من خالف، لا سيما إذا كان الطلاق خرج مخرج التخويف والترهيب وما أراد حقيقته. فهذه الصورة فيها خلاف، لكن المؤلف يريد الصورة التي يريد بها حقيقة الشرط، لا يريد التخويف ولا الترهيب. فمثلا رجل قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، فخرجت فطلقت. قيل لهذا الرجل ماذا أردت عندما قلت لها إن خرجت من البيت أنت طالق؟ قال أردت الطلاق. نقول إذن هي طالق، وقع الطلاق. لماذا؟ لوقوع الشرط، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. قال ولا يقع الطلاق قبل النكاح، يعني رجل ما تزوج فطلق زوجته التي سيتزوجها، فلا يقع الطلاق قبل النكاح. فمثلا يقول أنا سأتزوج سلمى ولم يتزوج بعد، فقال لها يا سلمى إن تزوجتك فأنت طالق، أو تلك المرأة إن تزوجتها فهي طالق. قالوا هذا لا يقع ولا عبرة به، سواء سماها أو لم يسميها. لماذا؟ قالوا لأن هذا لا يصلح الطلاق إلا بعد نكاح. لماذا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق قبل نكاح. هذا علقه الإمام البخاري في صحيحه، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في سنن أبي داود وعند الترمذي وابن ماجه، لا طلاق إلا فيما تملك. فالذي لا يملك الطلاق كيف يطلق؟ ولهذا بعضهم نقل الإجماع على ذلك، على أنه لو طلق امرأته قبل أن ينكحها فهذا لغو لا عبرة به. ومع ذلك في الحقيقة هذه المسألة ليس فيها إجماع، فطائفة تخالف في هذا. فإن المالكية يرون أنه لو سمى فلانة بعينها فإن طلاقها يقع بعد النكاح. فمثلا في المثال الذي ذكرناه آنفا، لو قال يا سلمى إن تزوجتك فأنت طالق، عند المالكية يقع الطلاق. وعند الأحناف إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قالوا يقع طلاقه. وفي الحقيقة هذه المسألة أيضا خلافية بين التابعين، ونقل عن بعض الصحابة، ليس هناك إجماع. لكن الصواب ما قرره المؤلف أنه لا يقع الطلاق قبل النكاح، وهذا هو المذهب، مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق إلا فيما تملك، لا طلاق قبل نكاح. ولهذا الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، إذن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. لم يقل إذا طلقتم ثم نكحتموهن، إنما قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. قال وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي، لأن الصبي الصغير لا يملك الطلاق، لا عقل لا تكليف عليه، معروف أن الصبي لم يكلف بعد. ولهذا طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على أن طلاق الصبي لا يقع. لماذا لا يقع؟ قالوا لأنه غير مكلف، والطلاق إنما لمن أخذ بالساق. ونقل البغوي الإجماع في كتابه شرح السنة، اتفاق العلماء على أن طلاق الصبي والمجنون لا يقع. وهذا الخلاف غير صحيح، لأن من مفردات مذهب الحنابلة أن الصبي لو كان مميزا فيقع طلاقه، لكن بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون مميزا. الذين ذهبوا إلى عدم طلاق الصبي وهم الجمهور قالوا لأن القلم مرفوع عنه، رفع القلم عن ثلاثة وذكر الصغير حتى يكبر، قالوا إذن طلاقه غير معتبر. والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة. لماذا؟ لأن المميز يدرك، فكونه يدرك فطلاقه صحيح. فطلاق الصبي الذي يميز ويعقل معنى الطلاق يقع، كأنه شبيه بطلاق البالغ. فهذا من مفردات مذهب الحنابلة وهو الصواب، أننا نفرق بين الصبي الذي يعقل والصبي الذي لا يعقل. أما بالنسبة للمجنون، طلاق المجنون، الأصل أن طلاق المجنون لا يقبل، لا يقع. لماذا لا يقع؟ لأن المجنون لا عقل له، فالذي يكون مجنونا وجنونه مطبقا فهذا طلاقه بإجماع العلماء لا يقع ولا خلاف بينهم في ذلك. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كابن رشد وابن قدامة، كلهم نقلوا الإجماع. والأدلة ما ذكرناها آنفا، رفع القلم عن 3 وذكر المجنون حتى يفيق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله. قالوا: والمجنون مغلوب على عقله. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه. بقي ما يتعلق بالمجنون جنونا غير مطبق. ما معنى جنون غير مطبق؟ يعني في حالات يفيق وفي حالات يصير مجنونا. ما هو مذهب الشافعية في هذا؟ الإمام الشافعي نص في كتابه الأم، ماذا قال في الأم؟ قال: فإذا طلق في حال جنونه لم يلزم، وإذا طلق في حال إفاقته لزمه، لأنه مفيق، لأنه قد أفاق. وهذا معروف أن هناك من يصيبهم الجنون في أوقات وفي حالات، وفي حالات يكون عاقلا يفيق لا جنون فيه. إذن هذا هو الصواب فيما يتعلق بالمجنون، نفرق بين من يفيق ومن لا يفيق. البتة المجنون جنونا مؤقتا وليس مطبقا. والنائم، طلاق النائم، وقد ذكرناه آنفا وأشرنا إليه، قلنا لو أن نائما طلق زوجته، مع ذلك ستجد أن هذه المسألة، مسألة طلاق النائم، نقلوا فيها الإجماع. معروف ما معنى النوم: يصيب الجسد في فترة معينة فيعطل الحواس، لا يتكلم، لا يدرك ما حوله، قد يتكلم بكلام لا يدري ما هو، قد يضره قد ينفعه، لكنه لا يقصد شيئا من ذلك كله. فإذا تلفظ بالطلاق قالوا لا يقع طلاقه. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم، منهم ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال: وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه فلا طلاق له. هكذا قال في المغني رحمه الله. قال: والمكره، يعني طلاق المكره كذلك لا يقع. وهذا أيضا باتفاق العلماء أن المكره لا يقع طلاقه. لماذا؟ لأنه ما أراد الطلاق ولا نواه، إنما أكره على ذلك، حملوه على أمر هو لا يريده. فإذا حصل أن الرجل أكره على الطلاق، وهذا الإكراه إكراه باطل بغير حق، فالعلماء يقولون لا يقع طلاقه. وهذا مذهب أكثر العلماء. هل معنى ذلك أن المسألة خلافية؟ الجواب نعم، فهناك طائفة ذهبوا إلى أنه يقع طلاقه، وهم الأحناف. الأحناف قالوا يقع طلاق المكره، يعني لو أكره على طلاق أو أكره على عتاق عندهم يقع. الجمهور يستدلون بنصوص صريحة أنه لا يقع: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذا كان الكفر لا يصح مع الإكراه فكيف بالطلاق؟ والكفر أعظم الذنوب على الإطلاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث مشهور عند أحمد وعند ابن ماجه وهو صحيح. وجاءت آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، وفي الحديث المرفوع: لا طلاق في إغلاق. أما الأحناف فاستدلوا بأن هذا الرجل قد وقع منه الطلاق سواء كان مكرها أو غير مكره، فإن طلاقه قد وقع، لأن الطلاق جده جد وهزله جد. قالوا إذا كان كذلك فالمكره يقع طلاقه، وهذا غريب وعجيب، لكن هذا هو مذهبهم، والصواب هو مذهب الأئمة الثلاثة. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الرجعة. وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها، فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق، فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط: انقضاء عدتها منه، وتزويجها بغيره، ودخوله بها وإصابتها، وبينونتها منه، وانقضاء عدتها منه. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الرجعة. الرجعة، ما معنى الرجعة؟ الرجعة مشروعة بين الزوجين بعد الطلاق، لكن يكون بعد إذا لم يتجاوز الطلقتين، أما إذا تجاوز إلى الثالثة فلا حق له في الرجوع، لأنها تكون بذلك قد صارت بائنة، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، أن الرجعة تشرع ما لم يصل إلى الطلقة الثالثة، وقد نقل الاتفاق ابن المنذر، ونقله ابن هبيرة وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على مشروعية الرجعة، كما قال الله في القرآن: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والله يقول أيضا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فمن طلق زوجته إما أن يراجعها فيمسكها، وإما أن يسرحها فلا يراجعها. وقد طلق النبي عليه الصلاة والسلام حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. المؤلف رحمه الله هنا يقول: وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقضي عدتها. وهذا أيضا باتفاق العلماء أن الرجعة لا تكون إلا في العدة. العدة سيأتي الكلام عنها، فقد شرعت لاستبراء الرحم، فجعلها الله عز وجل حتى ينظر الزوج وتنظر الزوجة، وإن كان الأمر إنما هو بيد الزوج، هو الذي يراجع أو لا يراجع، لكن هذه الرجعة لا تكون إلا في العدة، فإذا انتهت العدة لا حق له في المراجعة، وهذا باتفاق العلماء. لهذا يقول ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة وإن كرهت المرأة. فالأمر ليس بيد المرأة، قد لا تريد هي الرجوع، الأمر بيد الرجل. ونقل الإجماع أيضا ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد، وكذلك نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا. الله يقول في القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه هي العدة، ثلاث حيضات على الصحيح. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأيضا في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، الآية. إذن العدة، إذن الرجعة لا تكون إلا في العدة، فمن انتهت عدتها فلا حق لزوجها في أن يراجعها. قال: فإذا انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد. يعني يأتي خاطب من الخطاب لا حق له في المراجعة لأن العدة انتهت. قال: وتكون معه على ما بقي من الطلاق. يعني إذا طلق الطلقة الأولى تبقى له طلقتان، فإذا طلق الطلقة الثانية تبقى له طلقة، فإذا انتهت العدة في الطلقة الأولى وأراد أن يراجعها قبل أن تنتهي العدة فله ذلك وتحسب عليه طلقة. لكن لو أنه طلقها الطلقة الأولى وانتهت عدتها ولم يراجعها، ثم تزوجها بعقد جديد بعد أن انتهت عدتها، فهل الطلقة الأولى لا تحسب وتهدم، أم يقال بل قد طلق طلقة أولى فهي محسوبة عليه، وكونه تزوجها بعقد جديد بعد أن انتهت عدتها لا يدل على ذلك أنه سيعود من جديد إلى ثلاث طلقات، بل الطلقة الأولى محسوبة وما زالت عليه. فلو أنه تزوجها بعقد جديد ثم طلقها يقال هذه الطلقة الثانية. هذا هو المراد بقوله: وتكون معه على ما بقي من الطلاق. هذا فيما لو طلقها ثم انتهت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد، فالطلقها الأولى ما زالت محسوبة عليه فتكون هي الأولى وتبقى له طلقتان. فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط. انقضاء عدتها منه، يعني لو حصل أن الزوج طلق الطلقة الثالثة، هذه المرأة تحرم عليه، لا يحل له أن يتزوجها مرة أخرى إلا بخمسة شروط. ما هي هذه الشروط؟ ذكر الشرط الأول رحمه الله بقوله انقضاء عدتها منه، يعني طلقها ثم بعد ذلك انتهت عدتها، هذا الأول، أن تنتهي العدة، لأنه إذا طلقها الطلقة الثالثة وكانت هذه المرأة بائنة فإن عليها عدة، إن كانت حامل بالحمل، وإن كانت من ذوات الحيض بالحيض، وإن كانت يائسة فبالأشهر، وهكذا. فهذا أول شرط، أن تنقضي عدتها منه. الشرط الثاني وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتها، يعني شرطان، يعني ذكر هنا شرطين: أن تتزوج برجل آخر وهو الزوج غير الأول ويدخل بها، لا بد من إصابتها، يعني أن يجامع هذه المرأة، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، لأن هذا جاء به القرآن، فقد نقل أيضا جمع من أهل العلم الإجماع على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات لا تحل له إلا بعد زوج آخر. الله يقول فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقد نقل الإجماع ابن حزم، ونقله أيضا ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 32، يقول إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولهذا لما طلق رفاعة زوجته وتزوجت بعده أرادت أن ترجع إلى رفاعة، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فسألها، قال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فقال لها لا، قال عليه الصلاة والسلام لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، كما في الصحيحين، يعني لا يحل لك أن ترجعي إلى زوجك الذي طلقك ثلاثا حتى يدخل بك الزوج الثاني. إذن هذا الشرط الثاني والثالث، يتزوجها زوج ويدخل بها. ثم قال وبينونتها منه، يعني بعد ذلك هذا الزوج الثاني يطلقها وتصير بائنا منه، يعني تنتهي عدتها، هذا هو المراد بالبينونة، يطلقها وتنتهي عدتها أو يموت عنها، هنا تكون بائنا بعد أن تنتهي من عدتها، بعد ذلك يحق للأول أن يراجعها. لهذا قال في الشرط الأخير وانقضاء عدتها منه، فإذا انقضت العدة من الزوج الثاني جاز للأول أن يرجع ويتزوج وأن يتزوجها. إذن هذه هي الشروط الخمسة التي ذكرها المؤلف. ما هي الشروط الخمسة؟ الشرط الأول انقضاء عدة الزوج عندما طلق، الشرط الثاني أن يتزوجها غيره، الشرط الثالث أن يدخل بها وأن يجامعها، لا بد من حصول الجماع ولا يشترط الإنزال، الشرط الرابع أن تبين من هذا الزوج الثاني، يعني يطلقها أو يموت عنها فتنتهي عدتها، الشرط الخامس أن تنقضي هذه العدة فتستبرئ الرحم، فيجوز للزوج الأول أن يراجع زوجته بنكاح جديد. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى فصل في الإيلاء. وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول ويؤجل له إن سألت ذلك 4 أشهر، ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم. الإيلاء المقصود به الحلف، وهو أن يحلف الزوج على أن يمتنع من وطء زوجته، إما أن يحدد ذلك بمدة وإلا يجعله مطلقا. وأصل ذلك جاء في كتاب الله في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. إذا لو حصل أن رجلا حلف وقال أنا لا أطأ زوجتي والله العظيم لا أفعل وأطلق ذلك، أو قال لا أطأها سنة أو لا أطأها ستة أشهر فقيد ذلك، إما أن يطلق وإما أن يقيد. ومن الإطلاق أن يقول والله لا أطأك، هذا إطلاق، وإما أن يقيد بأكثر من أربعة أشهر والله لا أطأك ستة أشهر وهكذا. ما هو الحكم في ذلك؟ المؤلف يقول إن حصل هذا منه فهذا مول، يعني هذا وقع في الإيلاء، فإذا حصل ذلك وطلق فإنه يؤجل له، يعني يمهل إلى كم؟ إلى أربعة أشهر. فإذا قربت الأربعة أشهر وكادت تنتهي يؤتى بهذا الرجل ويقال له إما أن تطلق زوجتك وإما أن ترجع وتطأ زوجتك فهذا حقها. فإذا رجع إلى زوجته فإنه يكفر، لماذا؟ لأنه حلف فيكفر عن يمينه، أو يطلق زوجته فيقال له إما أن ترجع وإما أن تطلق. لهذا قال الله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهل الإيلاء هو طلاق؟ الجواب: ليس طلاقا. والدليل هذه الآية، الله يقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع، يعني يسمع طلاقكم إذا أردتم أن تطلقوا. فالأمر بعد ذلك يعود إلى الزوج، إما أن يطلق وإما أن يرجع إلى زوجته. وهل حصل الإيلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، فقد آلى من نسائه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين، واعتزل شهرا كاملا لا يقرب النساء، وهذا معروف في قصة مشهورة معروفة صحيحة. آلى من نسائه عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا لكنه لم يطلق، بعد الشهر خرج ودخل على زوجاته. والمؤلف يذكر أن الزوج قد يمتنع، فإذا امتنع الأمر يعود إلى الحاكم، لا بد أن يقضي في هذه المرأة. فماذا يصنع الحاكم؟ يطلق نيابة عن الزوج، لأنه لا يجوز الإضرار بهذه المرأة، فالله عز وجل قد حدد الإيلاء بأربعة أشهر، فإما أن يفيء ويرجع إلى زوجته وإما أن يطلق، فالأمر يعود إلى الزوج. ثم انتقل بعد ذلك إلى الظهار، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.